بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشندو مهربان والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر سوين ببر بيان سوين دنبو شواني كدشون هنديك دلين دشوي كتاي رمزانا هنديكش دلين دشوي سرتاي مانجي ذي الحجية ككاتيان جامداني حجة هردو بونكش بيروزن سوين بوشتانا كجوتن اروها سوين بهمو اوشتاني كتاكن ياخد سوين بشو جوتو شو تاككان بهمو شويك كاتيك تيدا فريد لسر انجامي سوران ويزوي بدوري خويدا هل في ذلك قسم لذي حجر ايا لوشتانا دا سوين دي شايستن نيا بو كسيك خاوني عقلو بيرو هوش بيت ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ أيا نتزاني وبروردغاري تو تشي كرد بهوزي عاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. كأويش هوزي إرمو خاوني باي برزو كوركو نيرغي دريجبون قوم عاد لشاري إرم كبالا برزو تيكسم روبون خانو برو كوشكو تلاري قورو برزيان دروز دكرت لسردم يوان دا لهيد شارو شوينك دا كوشكو تلاري وك اوي اوان دروز نكراوا وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد ايا نتزاني وقوم ثموديش خدا تشيليا كردن اواني لدولو شيوا كانوا برديان دتاشيو دان غواستوا بوناو قدي تشيا كانوا لوي خانو يان دروز دكرت اروها فرعوني خاون اهرام كان تكوشكو بنايه چي محكم يان وكو ميخ داد كتيبه زويدا اواني كستم يان برپا كرد لولاد داو خلچان دتو ساندوا فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب جا خراپو تاوانو گناهی زور یان انجام داده وی ماوی چی دیاری کراو پروردگاری تو سزاو خشم و قینی خوی رجان بسر یان داو تفرو تونای کردن این ربک لبالمرصاد براستی پروردگاری تو همیشو بردوام آماده یا کتون اللہ استمکاران بسینید فاما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن جاكاتي قادم زاد لا ينبر وردقاري والتاقي دكرتوا ريزي لدنيتو الناز النعمتي بسرداد الرجيت دليت بخدا واديارا بر وردقارم خوشي دويم ريزم هيلاي وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهالا بلام كاتيك تاقيد كاتوو رزق روزي كمي بيدا بخشيتو ليدا قريتوا دليت واديارة پروردگار مني خوش ناويتو رقي ليمو رسواي كردوم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين نخير اوشتانه هيتشيوانيا نبخشين ماناي الريزو قدرا نلي قرتنا وماناي بير ريزيو بير قدريا بلكو ايوا سر راي او بيرو بوتونا تشوتانتان ريزي هتيو ناقرنو نازي بينادن هاني يكتر نادن بو اوي خوراك ببخشن بهجارو نداران وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما ميراتي دخونو هموي دماش نوا حقي خزمانو نداراني لنادن مالو سامانو دارا اشتان زور خوش دويت رتشاوي حلال وحرام ناكن كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا نخير هر آوابتان نالويت كاتك ديت كالزوي ورد خاش دكريتو لنا كاو ددريت بيك دا پروردگارت دیتو فریشتکانیش پول پول هاتنی پروردگاری مزن خوی نبید کز نازانت چونه و جیع یوم ایدی بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى او رجاء دوزخ دهن ريتو نشان دادريت جا او رجاء آدم زادي بباور دزانيت سپنده چي بصر خوي هنوا بلام تازب بخودا هاتنا وو پشيماني هيت سوده چي نيو دادي نادات يقول يا ليتني قدمت لحياتي او سابك ساسي و هناسي سار دو دليت خوزق بو ام جيانم دست پیش خريم بكردايا فيومئذ لا يعذب عذابه احد جايتر او رجا كسوكو خدا بخشمو قينيا لبباوران لبلو السزاية چاند داد ككف ناتوانت سزاي لو تشنب داد ولا يوثق وثاقه احد کسی جوکو او ذاتا بباوران نابستیتا و بندیان ناکات یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیتا مرضیتا فدخلی فی عبادی و دخلی جنتی شعری باسا با ایمانداری سرفراز لا سرمرگ دادا و ترید ای خواهانی دلو درونی پر لآرامی ای آدمی زادی جیرو هوشمند کلت منی کتای دنیا دا پروردگارد ناسیو بجوانی داد پرست بگره رو بولای پروردگارد کتو لو رازی تو اویج لتو رازیا دا بچور ریزی بندت چاکن نازدارو برزکان موا بچور بهشت خوش الرازا و کموا